نفتح المجال يا أخي. حياك الله. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا استتباع للدليل العقلي في أنه إن لم يكن سبحانه في العلو والفوقية كان في ضدها، وهو السفول والدونية تعالى الله عن ذلك. أنواع علو الله ثلاثة أنواع. النوع الأول علو القدر والمنزلة، وهذا متفق عليه بين من آمن بالله. النوع الثاني علو الغلبة والقهر، وكل من آمن بالله يؤمن بهذا العلو، فلا أعلى من الله قهرا ولا غلبة. النوع الثالث علو الذات، أنه بذاته فوق خلقه، وهذا المعترك بين أهل الإيمان وأهل الانحراف. والمنحرفون في العلو ثلاث طوائف: الأولى المشبهة الممثلة، وأشدهم أهل الوحدة الذي لم يفرق بين عين خالق وعين مخلوق، فللجميع عين واحدة. يليهم أهل الاتحاد، يليهم أهل الحلول الذين قالوا إن المخلوقات حالة في ذاته تعالى الله عن ذلك، لما يحتويه هذا القول من اللوازم الفاسدة المفسدة. الطائفة الثانية نفاة العلو والإقرار بالحلول. الطائفة الثالثة الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مماس ولا محايث، وهؤلاء هم المعتزلة وفلاسفة الأشاعرة المتكلمين. نعم. قال رحمه الله: وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. مؤدى هذا الاعتراض أن لا نسلم أنه قابل للفوقية أو للسفلية، وأجاب بجوابين. الجواب الأول أن الله جل وعلا لو لم يكن قابل للعلو والفوقية لما كان قائما بنفسه، وأنتم تقولون الله قائم بنفسه، فالقائم بنفسه ليس له إلا حالتين: إما قائم مخالط ممازج حال بخلقه وهذا نقص، أو قائم بنفسه مباين منفصل عن خلقه في جهة أخرى، فإن كان في سفلهم فهذا نقص، وإن كان في علوه فهذا كمال. ووجه آخر في الرد عليهم أن عدم القابل للفوقية والعلو أنقص من القابل لهما، كالذي فر من تشبيه الله بالحيوان بالمخلوق، الحيوان المخلوق، فشبهه بالجماد، وكالذي فر من تشبيه الله بالجماد فشبهه بالمعدوم، وكالذي فر من تشبيه الله بالمعدوم فشبهه بالممتنع المستحيل، كما قال شيخ الإسلام: ما فروا من شيء إلا وقعوا في شر مما فروا منه. نعم. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين، وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه، ولا يستلزم نقصا، ولا يوجب محذورا، ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال، والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. هذا وجه ثالث. يقال لهؤلاء النفاة المنحرفين في العلو: هل العلو والفوقية صفة نقص ولا صفة كمال؟ فإن قال صفة نقص نقول بين لنا وجه النقص فيها، فإن قال صفة كمال نقول لو لم يأتي دليل لكان هذا الكمال الله أولى به، مدام أثبتتم أنه كمال. وأنتم الآن في المخلوقين، المخلوق العالي أعظم من المخلوق الناقص والسافل. نعم. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ إلا بذلك، لا يمكن الإقرار بوجود الله والتصديق به إلا بإثبات أن الله في العلو، وإلا لقلتم إن الله في السفل تعالى الله، أو إن الله في كل مكان، وإذا قلتم إنه في كل مكان يكون في الحمامات ومواقع النجاسات وأجواف السباع النجسة تعالى الله عن ذلك. نعم. فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه؟ مناسب أن يقال والنصوص الواردة، هذا جملة جديدة من أول السطر. إثبات العلو يوافق الفطر السليمة والعقول، الفطر المستقيمة والعقول السليمة كما يوافق الشرع. أدلة إثبات العلو جاءت، يقول تقرب من 20 نوعا، هي في الحقيقة 21 نوعا، ذكرها ابن القيم منظومة في النونية. هذا وأولها، هذا وثانيها، هذا وثالثها، هذا وعاشرها، هذا وحادي عشرها، إلى أن قال هذا وحادي وعشرونها، يذكر كل نوع ثم يذكر استنباطه من الأدلة نظما في مقدمة النونية في نحو 720 أو أكثر من 20 بيتا. نعم. أحسن الله لك. ما تكون يا شيخ عطف على شهادة العقول والنصوص والفطر اللائق والنصوص الواردة المتنوعة على علو الله تقرب من 20 نوعا. أي نعم. أحسن الله لك. والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، أحدها يمكن تعنون على هذا بأنواع الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة على علو الله. الأول أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذان النوعان من أدلة العلو سبق تنبيه عليهما في أدلة علو الله. فالنوع الأول أدلة الفوقية المقرونة بحرف من، يخافون ربهم من فوقهم، فأتى بمن المعينة لمعنى الفوقية، وجاءت الفوقية مطلقة مجردة عن من، وهو القاهر فوق عباده. ففي هذان النوعان دليلان على إثبات العلو. نعم. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو تعرج الملائكة والروح إليه. إذا جاء بنحو يقال نحو قوله ثم تقرأ الآية. نعم. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو قوله تعالى. نحو قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. أحاديث العروج ونصوص العروج تدل على علو الله جل وعلا، إذ لو كان الله في كل مكان وش الحاجة إلى أن تصعد إليه الملائكة وتعرج إليه؟ فلو كان في كل مكان هذا يصير الكلام هذا لغو، وحاشا كلام الله من اللغو. فلما صرح بأنها تعرج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، فدل على أنه في العلو، لأن العروج صعود. النوع الرابع. نعم. الرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد، إليه منتهى، يصعد يرتفع. ما الذي يصعد إلى الله؟ العمل الصالح، كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لو كان الله في كل مكان ما احتاج إلى أن يصعد إليه. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذا في حق من؟ عيسى بن مريم. ففي آخر النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. وقال في آل عمران إني متوفيك ورافعك إلي. فالشاهد في الآيتين رفعه ورافعك، فلما رفع الله عيسى إليه دل على أنه جل وعلا في العلو. وهذا شفوه في غير عيسى، في إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. ولهذا لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه في السماء الرابعة. نعم. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا. إذن مراتب العلو ثلاثة: العلو بذاته، وهي محل خلاف أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن مع المنحرفين معطلة ومشبهة. الثاني علو القدر والمنزلة. الثالث علو القهر والغلبة. نعم. صلى الله عليه. القدر والشرف واحد شيء. أي نعم، القدر والشرف واحد. كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو العلي الكبير، وقوله تعالى إنه علي حكيم. فمن أسماء الله جل وعلا العلي، ففي آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، وفي قول الله جل وعلا إنه علي حكيم. سبح اسم ربك الأعلى، هذه فيها التصريح بالعلو المطلق على جميع خلقه. وإلا وش معنى الاسم؟ إلا إذا انحرف المعتزلة فقالوا إنها أسماء لا معاني لها، إذن يكون في كلام الله ألغاز لا تفيد كمالا ولا تفيد معنى، وهذا لا يليق لا بكلام الله فضلا أن يليق بصفات الله وأسمائه. نعم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. النوع السابع من الأدلة في القرآن والسنة أدلة تنزيل كلام الله ووحيه إلى رسله، وهو ما استوعب وإنما أتى بنماذج مما لم يذكره الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في أول الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان وأمثالها. فهذا التنزيل لو كان الله في كل مكان ولم يكن في العلو ما معناه؟ ولهذا هم يقولون أن أنزله يعني أنزله إنزال هيبة لينفع علو الله، وهذا خلاف للغة وخلاف للشرع خلاف للوحي، والتنزيل من علو إلى ما دون العلو. نعم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله تعالى إن الذين عند ربك، وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. جاء في الآيات أن السماوات له، له من في السماوات ومن في الأرض، هذه لام اختصاص لام ملك، لكن ها هنا أدلة على تصريح أن من المخلوقات من هو عنده. إن الذين عند ربك، من هؤلاء؟ الملائكة الكروبيون وحملة العرش. وفي قول الله جل وعلا في آية الأنبياء وله من في السماوات والأرض، هذا ملك، ومن عنده، ففرق بين من له وبين من عنده. ولهذا الذي عند الله أشياء مخلوقة وعند الله أشياء غير مخلوقة. إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، الكتاب هذا المكتوب غير مخلوق، لكن نفس الكتاب اللوح المحفوظ إيش؟ مخلوق، كما سبق في حديث ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء الحديث. فتخصيص أن بعض المخلوقات عنده دلالة على علوه، تميزت به هذه المخلوقات التي عنده عن المخلوقات التي ما دونها. نعم. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. وهذا سبق لنا في التدمرية بقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، فقوله من في السماء يعني من في العلو، يراد بالسماء العلو. فإن أريد بالسماء المبنية الطباق السبع تكون من في السماء بمعنى إيش؟ بمعنى على السماء، في بمعنى على، لا تكون في بمعنى الظرفية. متى تكون في بالظرفية؟ إذا أريد بالسماء العلو، بالسماء العلو، فالله في العلو. نعم. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. ولهذا جاء في سبع مواضع ذكر الاستواء مرتبا بثم، خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد على الترتيب والإمهال، فالاستواء بعد الخلق، وجاء في آية الرحمن الرحمن على العرش استوى، فصرح بعلى الدالة على العلو، فأدلة استواء الله على العرش دلت على الاستواء مطابقة ودلت على علو الله تضمنا، فأفادت مع العلو مع الاستواء إثبات أن الله في العلو. وإلا وش معنى أن يخص الله العرش بالاستواء عليه؟ وتعطيل المعطلة وانحرافهم في آيات الاستواء ليفسد الأمرين، ليفسد صفة الاستواء وليعطل صفة العلو. نعم. الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذا ما جاء من الأدلة في استحباب رفع اليدين في الدعاء: إن الله حي ستير كريم يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا، كما ثبت في حديث سلمان وأنس رضي الله عنهم. فرفع اليدين في الدعاء لماذا؟ لأن الله في العلو، وهو استعطاف منك أيها الداعي لمن تدعوه. لو كان الله في كل مكان ما ترفع يديك، مع أن رفع اليدين ما هو بواجب لكنه سنة، ويتأكد في مواضع. متى يتأكد؟ عند الاستسقاء. يتأكد عند دعاء الاستسقاء، ويتأكد عند دعاء الكرب، كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في بدر فما زال يرفعهما حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام. فرفع اليدين في الدعاء في الأحاديث دال على علوه جل وعلا، وأن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فلا يجيب دعوته أو يردهما عليه صفرا. قال المعطلون إن رفع اليدين لأن الدعاء قبلة، ليش قبلة؟ لأن السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، وهذا تكلف وتحريف وتنطع. فأما الكعبة فليست قبلة لكل صلاة، النافلة يجوز ألا تستقبل الكعبة، والصلاة قبل استقبال الكعبة كانت إلى بيت المقدس. طيب أهل السماء أين يستقبلون؟ ليست القبلة شرطا في الصلاة حتى جعلها الشارع كذلك. ورفع اليدين ليس شرطا في الدعاء. والقول بأن رفع اليدين لأن السماء قبلة للدعاء غلط، وإنما يرفع الإنسان يديه كما يتوجه بقلبه إلى من يدعو. فرفع اليدين دليل على علو الله، إشارة النبي عليه الصلاة والسلام بالسبابة، إشارة إلى علو لك كما سيأتي. تأتي مسألة نقف عندها، وهي مواضع رفع اليدين. مواضع رفع اليدين في الدعاء ثلاثة: مواضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه وواظب على ذلك، كما في دعاء الاستسقاء، فإنه رفع يديه على المنبر ولم يكن يعرف عنه رفع اليدين في غير الاستسقاء، ورفع يديه في دعاء الكرب في غزوة بدر. مواضع دعا النبي ولم يرفع فيها يديه، فرفع اليدين فيهما خلاف السنة بل هو بدعة، كما لو فرغ من صلاته. الرسول إذا فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا دعاء ولا مو بدعاء؟ دعاء. قال ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. لم يرفع في هذا الموضع يده. كذلك لما دفن من دفن من أصحابه قالوا: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، لم يرفع يديه. ولهذا رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات مداوما على ذلك من المحدثات. في المقبرة إذا دفن ميت ما يرفع يديه لا في استقبال القبلة ولا في استدبارها، لأن هذا ليس من موضع رفع اليدين. النوع الثالث مواضع دعاء لم يذكر رفع اليدين أو عدم رفع اليدين، كالدعاء عند الفطر، والدعاء عند نزول المطر، دعاء عند فطر الصائم. فهنا يبقى الأمر على عمومه، والعموم ما هو؟ أن الأفضل في الدعاء إيش؟ رفع اليدين، مسألة أفضل ومفضول، لا سنة وبدعة، لا أمر سنة وأمر بدعة. ونقف على هذا الموضوع، سم بين الأذان والإقامة إن رفع اليدين استلحاضا للحديث حسن، وإن لم يرفع الأمر واسع. ها؟ في عرفات، نعم في دعاء في عرفات ما زال رافعا يديه حتى غربت الشمس، هذا من الموضع المتأكد من النوع الأول. النوع الأول أفراده كثيرة، ما قصدنا الاستيعاب بذكرها، فإنه في عرفة وفي وقوفه على المزدلفة وفي دعائه على الصافة وعلى المروة ودعائه بعدما رمى الجمرة الأولى والثانية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رفع اليدين في الدعاء هنا إيش؟ من السنة. ومن رأى تدبرا في الأحاديث في رفع النبي يديه يراها أنها على حالتين، الأكثر يرفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وفي الاستسقاء يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، فإما يقول هكذا أو هكذا بأن تكون بطون كفيه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء على اختلاف ما ورد في وصف الواصفين له. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.